نور من القرآن. قال الله تعالى: ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. مستكبرين به سامرا تهجرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى عن عدله في شرعه على عباده، حيث لا يكلف نفسا إلا ما تطيق حمله والقيام به، وأنه يوم القيامة يحاسب عباده على أعمالهم التي كتبت عليهم في كتاب يبين بالصدق عما عملوا في الدنيا، يبين ذلك من غير زيادة ولا نقصان، وهم لا يظلمون يوم القيامة، فلا يزاد في سيئات المسيئين ولا ينقص من حسنات المحسنين. ثم يبين الله تعالى أن المانع للمشركين من الاعتبار والاتعاظ بآيات الكتاب أن قلوبهم قد غشى عليها ما حجبها عن تذوق القرآن وفهم معانيه واستشعار مقاصده، ولهم أعمال وأهداف قد توجهوا إليها هي دون الهدف السامي الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من أمور حاضرهم ومستقبلهم الدنيوي قد شغلوا بها. ثم يبين الله سبحانه وضع الكفار وهم في حال من الفزع والضجيج، حينما يأخذ الله تعالى سادتهم وكبراءهم بالعذاب، فإذا أتباعهم يضجون ويستغيثون فيأتي الرد عليهم: لا تضجوا ولا تستغيثوا اليوم وقد نزل بكم العذاب، فإن ضجيجكم لا ينفع واستغاثتكم لا تسمع ولا أحد ينصركم ويخلصكم من عذاب الله تعالى إذا نزل بكم، فإنه قد كانت آيات الله عز وجل تتلى عليكم في الدنيا فكنتم مدبرين عنها معرضين عن سماعها حال كونكم مستكبرين في مجالسكم في المسجد الحرام، قد أحييتم لياليكم سامرين تخوضون في الباطل وتنطقون بالسيء من القول في القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.